والسلام على نبينا محمد وعلى سيدنا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان الاعمش عن شقيق بن سلمة عن سلمان بن ربيعة عن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء احق منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انهم خيروني بين ان يسالوني بالفحش او يبخلوني فلست بداخل درجته صحيح ماذا نستفيد منه؟ تقدم هذا في حديث الصحاح نعم وهي متفق على صحتها نعم عندك أنت عبد الله نعم هو الصواب عبد الله تقدم عندنا في الصحيحين ما نبه عليه بعض النساخ عبد الله ما نسخ كله عندكم نعم تقدم عندنا طريق عبد الله قلنا أنه متفق على صحته نعم كل النسخ هكذا عندكم نعم يقول في الاتحاد مصنف عبد الرزاق عبد الله نعم ظهر انه عبد الله ليس هو عبيد الله انا وارد تقدم عندنا هو متفق عليه لكن هذا الطريق من طريق عبد الله بن عمر العمري ولا نبع على نسخ اخرى بلى قال رواه عبد الكميت في مسنده وابو عوان من طريق عبد الرزاق عبيد الله إيه؟ قال وسياتي في مسند بن عمر على الصواب نعم مسند بن عمر واضح جدا أنا في الصحيحين متفق عليه جيد قال في نسخة إذا بخلاف عبيد الله أو عبد الله أيهما الضعيف يا شيخ نعم أيهما الضعيف الضعيف المكبر الله. عبد الله بن عمر العمري هو الضعيف عبيد الله ثقة من ثبت من رجال الستة والحديث متفق عليه نعم حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم هذه النسخه ما هي؟ نعم من هاي؟ طبقه قطريه هذه؟ طبقه قطريه حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال راى ابن عمر سعد بن مالك يمسح على خفاه فقال ابن عمر وانكم لتفعلون هذا فقال سعد نعم فاجتمع عند عمر فقال سعد يا امير المؤمنين اكتبني اخي في المسح على الخفين فقال عمر كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا فقال ابن عمر وان جاء من الغائط والبول فقال عمر نعم وان جاء من الغائط والبول قال نافع فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما وما يوقت لذلك وقتا فحدثت به معمرا فقال حدثني ايوب عن نافع مثله من درجته؟ نافع لم يدرك عمر هذا لا اشكال فيه صحيح نافع لم يدرك عمر يبدو العلم عند الله ان مولد نافع في العشرينات ولو كان قبل ذلك بقليل المقصود انه لم يدرك عمر ونافع عن عمر منقطع نعم لا في احتمال يذكر دائما بعض العلماء لكن احيانا ما يروي مثل نادي ان العبد قد نام نافع عن عمر منقطع ويبعدون قوة خذوا عنه لو كان خذوا عن ابن عمر لروا عن عمر ومالك في الموطأ يورد حديث كثيرة من رواية نافع عن عمر وهي معلولة كلها معلولة نعم إذا كان في القصة ابن عمر موجود فنعم لعله أخذها واضح أما إذا لم يكن ابن عمر موجودا في القصة فمعلول حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني مالك بن عاصم الحدثان قال صرفت عند طلحه بن عبيد الله ورقا بذهب فقال انظرني حتى ياتي خازننا من الغابه قال فسمع عمر بن الخطاب فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا الا ها وها درجته فقهه يعني يدا بيد وإذا اختلفت الأصابع كفيعك كيف شئتم؟ كيف هذا الحديث؟ إذا كان يدا بيد يعني شرط يدا بيد. طيب إذا اتحد الجنسان ذهب بذهب أو فضة بفضة أو شعير بشعير أو تمر بتمر ماذا يشترط؟ يشترط شرط واحد ولا شرطان؟ شرطان. الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض. وإذا اختلفت الأصناف يشترط شرط واحد وهو التقابض ويسقط التماثل. نعم. أفضل أن حدانا عبد الرزاق قال حدانا مامر عن سوريا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لما ارتد أهل الردة في زمن أبي بكر قال عمر كيف تقاتل الناس يا أبا بكر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني أعناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق درجته صحيح فقه بعض فقه طبعاً فضيلة أبو بكر نعم هذا من أعظم فضائل أبو بكر نعم نعم قتل من امتنع عن شيء من شعائر الإسلام الظاهرة ثالثة بحق يعني حتى يؤدوها صحيح قفل هذا نعم صحيح هذا وحدي بسم الله الرحمن الرحيم عندك النسخ اسم عيلة عبد الله بن عبد الله بن عتبة وعندك هكذا في النسخة عندك هكذا اي لان في انقطاع يكون عبد الله بن عبد الله بن عتبة ما سمع من عمر وان كان هذا الحديث متفقا على صحته نعم تقدم لكن هذا الحديث أقول معلول بالانقطاع هذا الإسناد أنا أقول عنه صحيح هذا الإسناد معلول بالانقطاع إن عبد الله بن عمر العمري بن عتبة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبي بكر الحمد لله